بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يدعو الله تعالى بالتوفيق والإعانة والعصمة ويديم ذكر الله تعالى إلى أن يصل إلى مجلس التدريس، فإذا وصل إليه سلم على من حضر وصلى ركعتين إن لم يكن وقت كراهة، فإن كان مسجدا تأكدت الصلاة مطلقة. ثم يدعو الله تعالى بالتوفيق والإعانة والعصمة ويجلس مستقبل القبلة إن أمكن بوقار وسكينة وتواضع وخشوع، متربعا أو غير ذلك مما لم يكره من الجلسات، ولا يجلس مقعيا ولا مستوفزا ولا رافعا إحدى رجليه على الأخرى، ولا ماد رجليه أو إحداهما من غير عذر، ولا متكئا على يده إلى جنبه وراء ظهره، وليصم بدنه عن الزحف والتنقل عن مكانه، ويديه عن العبث والتشبيك بها، وعينيه عن تفريق النظر من غير حاجة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ويديم ذكر الله تعالى إلى أن يصل إلى مجلس التدريس، فإذا وصل إليه سلم على من حضر، يسلم لقول عموم قوله تبارك وتعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال: وصلى ركعتين إن لم يكن وقت كراهة، أي يصلي ركعتين إذا لم يكن الوقت وقت كراهة. فإن كان مسجدا تأكدت مطلقا، إذن الصلاة عند الدرس مشروعة على ما مشى عليه المؤلف، سواء كان في المسجد أم في غيره. ولكن الصواب في هذه المسألة أن يقال إن صلاة الركعتين إن كان في المسجد تأكدت تأكدا مستحبا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما إذا كان خارج المسجد، يعني إذا كان الدرس ليس في المسجد، فلا يشرع، لأن كونه يصلي هذا إحداث عبادة لسبب لم يشرع الشارع لأجله هذه الصلاة. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أصحابه ويحدثهم ويعلمهم ويفقههم في الدين، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي ركعتين. فيقال الصلاة عبادة لا ريب، وكونه يحدث عبادة لسبب كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس مشروعا، أما إذا كان في المسجد فواضح. قال: ثم يدعو الله بالتوفيق والإعانة والعصمة، وذلك في ابتداء الدرس، فأستفتح الدرس بالبسملة والحمدلة، ويسأل الله عز وجل التوفيق والإعانة والعصمة، وأن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح. ثم يكون حال جلوسه للدرس على أحسن هيئة، لا يجلس جلوسا يخرم المروءة أو ينافي الأدب، وكذلك أيضا لا يكثر من الحركات والعبث، لأن هذا ينافي الوقار والسكينة. أما بالنسبة لتفريق النظر من غير حاجة، فإذا دعت الحاجة فلا بأس، بل في الواقع يتعين على المعلم أن يفرق نظره بين الطلاب بسببين: السبب الأول أنه إذا خص نظره بجهة أو بأحد الطلبة دون غيره وقع في نفوس الباقين شيء، كيف؟ كأنه إنما يشرح أو إنما يدرس هذا الطالب. وثانياً لأجل أن يحيي نعم ثانياً لأجل أن يلفت نظر من فيه غفلة أو شرود ذهن أو ما أشبه ذلك، فإذا كان ينظر يمنه ويسره ويتفقد الطلبة، إذا رأى من هذا شيئاً من الغفلة نبهه، أو رآه في نعاس نبهه، أو ما أشبه ذلك. فتفريق النظر في الواقع بالنسبة للمعلم، تفريقه بين الطلبة أمر مطلوب، لأن الطالب إذا رأى المعلم ينظر إليه بين الحين والآخر تفطن، وكان على استعداد لأن يفاجئه بسؤال أو إعادة أو ما أشبه ذلك. قال: ويتقي المزاح وكثرة الضحك. يتقي المزاح لأن المجلس مجلس علم وجد، وكثرة الضحك إلا لسبب، فإذا وجد سبب فلا بأس، ولكن لا يعني هذا أن لا يذكر المعلم أو نعم أن لا يذكر المعلم شيئا من الطرائف والنكت اليسيرة الخفيفة التي تذهب عن الطلبة السآمة والملل، ولا سيما في وقتنا الحاضر الناس الآن يجرون إلى العلم جرا بالسلاسل، فلا بأس أن يذكر المعلم شيئا من النكت التي تليق بالمقام أيضا، ليس كل مزاح وكل ما فيه ضحك يليق أن يذكر في مجلس العلم، وإنما يذكر من الأمور ما يليق بالمحل من غير إكثار دافعا للسآمة والملل، لأن الطالب إذا كان الدرس جادا من أوله إلى آخره ربما مع طوله يصيبه ملل وسآمة، لكن إذا كان المعلم ينفس بين الحين والآخر عن الطلاب بشيء من النكت وشيء من المزاح المتعلق بالدرس، يعني يمكن للمعلم الموفق أن يشحذ أفهام الطلبة وأذهانهم بشيء من الترويح مما يتعلق بالدرس، مثلا إذا كان درس نحو إعراب أو كان درس فرائض يحاول أن تغليط الطالب فينتعش الجميع. نعم. يقول ولا يدرس في وقت جوعه أو عطشه أو همه أو غضبه أو نعاسه أو قلقه ولا في حال برده المؤلم وحره المزعج، فربما أجاب أو أفتى بغير الصواب، ولأنه لا يتمكن مع ذلك من استيفاء النظر. نعم، إذا كان المعلم في حال يكون ذهنه مشغولا إما بسبب جوع أو عطش أو نعاس أو هم أو غم أو برد أو حر أو ما أشبه ذلك فإنه لا يدرس. السبب نقول لأن ذهنه إذا كان مشغولا فلن يتصور المسائل على وجهها، وإذا لم يتصور المسائل على وجهها فبالتالي لن يصيب في الحكم في الغالب، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، فكذلك في مسألة الدرس لأن المدرس الواقع هو مفتي يعني يخبر بالأحكام الشرعية. ثالثا أن يجلس بارزا لجميع الحاضرين ويوقر أفاضلهم بالعلم والسن والصلاح والشرف ويرفعهم على حسب تقديمهم في الإمامة، ويتلطف بالباقين ويكرمهم بحسن السلام وطلاقة الوجه ومزيد الاحترام، ولا يكره القيام لأكابر أهل الإسلام على سبيل الإكرام، وقد ورد في إكرام العلماء وإكرام طلبة العلم نصوص كثيرة، ويلتفت إلى الحاضرين التفاتا. طيب الثالث أن يجلس بارزا لجميع الحاضرين، يعني يكون جلوسه في مكان بارز ظاهر ليرى ويرى، يعني يطلع ويطلع عليه كخطيب الجمعة، لأن كونه في مكان بارز هذا أبلغ في انتباه الطلبة وحرصهم على التريق عنه. قال ويوقر أفاضلهم في العلم والسن، يعني إذا كان مجلس العلم يحضره من أكابر الناس من الكبار السن أو أهل الصلاح والشرف ممن يحضرون لنيل الأجر والبركة يوقرهم ويحترمهم، فلا مثلا يعاملهم كالطلبة، يعني ربما الطالب لو سأل في وقت غير السؤال يقول ليس الوقت السؤال، لكن ربما لو أن هذا الرجل كبير السن أو من الأشراف لو سأل ربما يتغاضى عن إيش سؤاله. قال ويرفعهم على حسب تقييمهم في الإمامة. أما بالنسبة للطلبة فالمشروع في حقه أن يعاملهم على السواء لأنهم كالأولاد له بالنسبة له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فالمعلم فالطلبة بالنسبة للمعلم في حال الدرس هم كالأولاد، فعلى هذا لا يجوز أن يخص بعضهم بشيء دون بعض إلا لسبب ظاهر، سبب ظاهر، فمثلا لو خص بعضهم بتفضيل بتدريس، مثلا عينه أن يدرس قال وكلتك يا فلان أن تدرس الطلبة أو أن تراقبهم أو تسمع عليهم أو ما أشبه ذلك من الأمور التي فيها ميزة ظاهرة لهذا الشخص فلا بأس، أما من غير سبب فلا. قال ويتلطف بالباقين ويكرمهم بحسن السلام وطلاقة الوجه ومزيد الاحترام، ولا يكره القيام لأكابر أهل الإسلام على سبيل الإكرام، ولكن هذا في غير مجالس العلم، لأن مجالس العلم جرت العادة أن المعلم أو العالم إذا جلس يدرس لا يقوم لمن دخل، لا يقوم لمن دخل، والناس لا يرون في هذا شيئا، بمعنى أنه لو دخل المسجد رجل من الأشراف ومن الكبرى ولم يقم له الشيخ أو المعلم لا يرى في ذلك بأسا، وذلك لأن قيام المعلم كلما دخل شخص ربما يحصل فيه تقطع للدرس وتشتت في أذهان الطلبة. قال: وقد ورد إكرام العلماء وإكرام طلبة العلم في نصوص كثيرة. إذن القيام يقول إن حصل هذا مرة، بمعنى أنه دخل مثلا رجل فاضل لا يتوقع حضوره ولم تجري العادة بذلك مثل عالم كبير، أو دخل شيخه مثلا وأراد توقيره وبيان ما له من المنزل والاحترام أمام الطلبة فقام له إجلالا واحتراما وتعظيما فلا بأس. قال: ويلتفت للحاضرين التفاتا قصدا بحسب الحاجة، ويخص من يكلمه أو يسأله أو يبحث معه على الوجه عند ذلك بمزيد التفات إليه، يعني إذا سأل أحد الطلبة لا يستمع إلى جوابه وهو قد نحى وجهه إلى الجانب الآخر، لأن هذا فيه سوء أدب، بل يكون نظره إليه حال سؤاله وكذلك في حال الإجابة. قال: وإن كان صغيرا أو وضيعا فإن ترك ذلك من أفعال المتجبرين والمتكبرين. نعم. رابعا: أن يقدم على الشروع في البحث والتدريس قراءة شيء من كتاب الله تعالى تبركا وتيمنا، وكما هو العادة فإن كان ذلك في مدرسة شرط فيها ذلك اتبع الشرط ويدعو. طيب، هذا الرابع: أن يقدم على الشروع في البحث والتدريس قراءة شيء من كتاب الله، يعني إذا أراد أن يشرح شيئا في الحديث أو الفقه يبدأ بقراءة شيء من القرآن، يقول تبركا وتيمنا وكما هو العادة، ولكن هذا فيه نظر، وذلك لأن تلاوة القرآن وقراءة القرآن عبادة، ولم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس مع أصحابه يحدثهم ويعلمهم ويفقههم أنه يبدأ بشيء من القرآن، فعلى هذا نقول هذا ليس مشروعا، بل لو تأمل الإنسان لوجد أن افتتاح الاحتفالات والمناسبات بالقرآن أيضا هذا قد ينازع فيه، فيقول ما الدليل مثلا على مشروعية افتتاح مثلا الحفل بقرآن حتى ولو كان الحفل حفل قرآن. قال: فإن كان ذلك من مدرسة شرط فيها ذلك اتبع الشرط، يعني إذا كان الواقف قد أوقف هذه المدرسة واشترط على المعلمين في المدرسة أن يفتتحوا دروسهم بشيء من القرآن يعمل بهذا الشرط، هذا إذا سلمنا بالشرط، أما إذا قلنا هذا الشرط ليس مشروعا فلا يجب العمل به. نعم. قال: ويدعو عقيب القراءة لنفسه وللحاضرين وسائر المسلمين، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ويترضى عن أئمة المسلمين ومشايخه ويدعو لنفسه وللحاضرين إلى آخره. نعم، هذا أيضا من المشروع أن يفتتح الدرس بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا الترضي عن الصحابة إذا ورد ذكرهم، الترحم على العلماء إذا ورد ذكرهم، الدعاء إذا حصل مناسبة كما لو قدر أنه ذكر شيئا من الفضائل من ذكر الجنة أو ذكر نعيم الجنة أو نحو ذلك، أو ذكر شيئا من ما يتعلق بالنار فيسأل الله عز وجل من فضله ويستعيذ به من ذلك فيما يتعلق بالنار والشر. وكان بعضهم طيب وعن واقف مكانه إن كان في مدرسة، يعني يدعو له مثلا إذا كان هذه المدرسة مثلا قد أوقفها شخص ففي هذا الدرس لا ينساه من الدعاء، فيقول مثلا نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافع والعمل الصالح وأن يجزي من كان سببا في وجود هذه المدرسة خيرا، لأن هذا في الواقع فيه مكافأة له وفيه تشجيع لغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. وكان بعضهم يؤخر ذكر نفسه في الدعاء عن الحاضرين تأدبا وتواضعا، لكن الدعاء لنفسه قربه وبه إليه حاجة، والإيثار بالقرب وبما يحتاج إليه شرعا خلاف المشروع، ويؤيده قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وهذا الحديث وإن ورد في الإنفاق فالمحققون يستعملونه في أمور الآخرة وبالجملة. نعم. والمشروع في الإنسان الدعاء أن يبدأ بنفسه، قبل أن قال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام رب قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. لكن لو دعا دعاء عاما اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا، هو في الواقع أحسن من أن يقول اللهم اغفر لي ولكم، اللهم ارحمني وارحمهم، كونه يقول اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا اللهم وفقنا هذا. لكن إذا أراد الإنسان يدعو كونه يبدأ بالدعاء نفسه هذا لا حرج فيه، ورد في القرآن وردت في السنة، وعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعول يدل عليه. نعم. فالكل وبالجملة فالكل حسن وقد عمل بالأول قوم والثاني آخرون. نعم وبالجملة فالكل حسن، المراد بالكل إيش؟ القولين هذا وهذا، وقد عمل بالأول قوم وبالثاني آخرون، لكن كونه يعمم الدعاء هذا أفضل، يعمم الدعاء أفضل. نعم. خامسا إذا تعددت الدروس قدم الأشرف فالأشرف والأهم فالأهم، فيقدم تفسير القرآن ثم الحديث ثم أصول الدين ثم أصول الفقه ثم المذهب ثم الخلاف أو النحو أو الجدل. نعم إذا تعددت الدروس، إذا كان هناك جدول دروس فكيف يصنع؟ نقول تعدد جدول الدروس إما أن يكون الإنسان فيه اختيار أو لا، إما يكون الإنسان فيه اختيار أو لا، فإن كان هناك اختيار فلا ريب أنه يقدم الأشرف فالأشرف والأفضل فالأفضل، وأفضل شيء هو كلام الله عز وجل، فيقدم القرآن أو فيقدم القرآن ثم بعد ذلك يعني تلاوة وتفسيرا، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالعقيدة يعني بأصول الدين، لأن العقيدة مستمدة من الكتاب ومن السنة، هذه ثلاثة، ثم أصول الفقه، أصول الفقه لأنه قواعد وضوابط وأصول تنبني عليه الأحكام الفقهية، ثم المذهب، ثم المذهب. إذن تفسير ثم الحديث ثم العقيدة ثم أصول الفقه ثم الفقه ثم الفقه، قال ثم الخلاف يعني المذهب يعني يدرس الفقه المذهبي، ثم بعد ذلك الفقه المقارن ما يتعلق بالفقه المقارن أو النحو أو الجدل. طيب الفرائض نقول يدخل في الفقه، وهذا الترتيب المذكور فيما إذا كان الإنسان له اختيار، لكن أحيانا قد لا يتأتي الاختيار، فإذا قدر مثلا هذه المدرسة فيها مدرس في الفقه ومدرس في الحديث ومدرس في التفسير، لو بدأ يدرس هؤلاء التفسير لا يتأتى أن يدرس أولئك التفسير، يعني قد يكون عند أولئك من يدرسهم العقيدة ونحو ذلك كما هو معروف في الجداول المدرسية. وهذا الترتيب أيضا يفيدك في ترتيب الكتب، ترتيب الكتب الإنسان إذا أراد أن يرتب كتب المكتبة يرتبها هكذا، ما يتعلق بعلوم القرآن والتفسير، ما يتعلق بعلوم الحديث، ما يتعلق بالعقيدة، ما يتعلق بالفقه المقارن، وما يتعلق بالمذهب، ثم تأتي أيضا كتب التاريخ والنحو واللغة. وكان بعض العلماء الزهاد يختم الدروس بدرس رقائق يفيد به الحاضرين تطهير الباطن ونحو ذلك من عظة ورقة وزهد وصبر، فإن كان في مدرسة ولواقفها في الدروس شرط اتبعه ولا يخل بما هو أهم ما بنيت له تلك البنية ووقفت لأجله، ويصل في درسه ما ينبغي وصله، يعني بمعنى أنه لا بأس بالموعظة والرقة والتزهيد وما أشبه ذلك، لكن لا يجعل هذا جلة الدرس، يعني هذه المدرسة ليست مدرسة وعظ، المقصود التعليم، والمعلم الموفق يستطيع أن يدخل هذه المواعظ وهذه الرقائق أثناء درسه، يعني إذا ذكر شيئا مناسبا يرقق القلوب ويذكر ما أشبه ذلك، أما أن يجعل الدرس كأنه درس موعظة وكأنه درس يعني تذكير فهذا في الواقع مخالف لشرط الواقف في الغالب، وأيضا ربما كان سببا في فقد طلبة العلم، يعني طلبة العلم إذا رأوا أن هذا الدرس كله مواعظ كله كلام عام يستفيدون، الناس أو الطلاب حينما يحضرون إلى حلقة العلم يريدون علما في العلم، ليس المراد أن يجلس المعلم من حين يجلس إلى أن يفرغ من درسه ويتكلم، ليس المقصود الكلام، المقصود إيش؟ العلم. كثير من الناس الآن تجد الدروس المعلم ما شاء الله تبارك الله من حين أن يجلس إلى أن يقومه يتكلم وكلام جميل وكلام بس ما تخرج، ما في فائدة. يعني ما هي الفائدة التي تحصلها من هذا الكلام؟ إن كنت حينما يتكلم تقيد وتستفيد ومعلومات جديدة هذا هو العلم. أما إذا كان مكرر مجرد أن يقرأ مثل المتن أو ما أشبه ذلك ثم يعيد صياغته، كان يعني إعادة صياغة بمعنى آخر، هذا في الواقع ليس فيه فائدة. والإنسان حقيقة يعني معلم سواء في المساجد أو في المدارس أو في الجامعات يجب عليه أولا أن يحترم نفسه وأن يحترم عقول الناس. الناس هؤلاء حضروا عندك ليستفيدوا، فيجب لا تعتمد على محبة الناس لك، يقول الناس يحبوني لو أقرأ جريدة جو جلسوا، لا تعتمد على هذا. يعني احرص على أن تنفع نفسك أولا وأن تنفع إيش؟ وأن تنفع الآخرين. وهذا يستلزم من الإنسان أن يعتني بالدرس من جهة التحضير، إذا كان يستلزم التحضير. والتحضير يا أخوان لا يلزم منه مراجعة، التحضير لازم مراجعة. التحضير لو يجلس مع نفسه قليلا ماذا سيقول، يعني الآن الإنسان لو أراد أن يتكلم مثلا عن مسألة من المسائل ربما تكون تتكرر عليه دائما مثل أحكام الصيام، ما يحتاج تحضير لأنها مكررة. سيتكلم عن رمضان وفضل رمضان والشروط الصيام والمفطرات مكرر، هذا كل سنة يتكرر معه. لكن أراد أن يتكلم مثلا عن مسألة من المسائل فيما يتعلق بالنكاح والطلاق من المسائل التي يقل هو عنده معلومات، لكن يحتاج إيش؟ أن يجلس مع نفسه حتى يرتب هذه المعلومات. ربما يستدعي الأمر أن يكتب، يقول الآن أتحدث عن النكاح، عن حكمة الشرع في النكاح، فوائد النكاح، شروط النكاح، أركان النكاح، حتى تكون المعلومات مرتبة منظمة. والمعلومات إذا كانت مرتبة منظمة استفاد الإنسان. أما كون يتكلم أي بقي يتكلم عن موانع شروط النكاح، ثم أي نسيت أتكلم عن محرمات النكاح، ذكرنا الله يجزاه خير، هذه ما هو أقول هذا ليس درس عن الإنسان. مثل ما قلت لكم يجب عليه أن يحترم نفسه أولا وأن يحترم ماذا أقول الحاضرين، حتى بما يلقى على العامة. لا تقول هذا عوام، حتى العامي يستطيع أن يفرز وأن يميز بين الناس. تجد يجلس عند هذا يقول والله هذا ما شاء الله كلامه مرتب منظم مهذب، والآن الناس عندهم اطلاع على في مثل هذا. فليحرص يعني الإنسان على الاستعداد لما سيلقيه من درس أو من محاضرة، وذلك بالتحضير لهذا الدرس، سواء تحضيرا علميا بمراجعة أو تحضيرا ذهنيا بحيث يرتب أفكاره وماذا سيقول. والناس إذا رأوا منك إهمالا في هذا الجانب عزفوا عنك وذهبوا وتركوك. مع أن هذه المسألة أيضا ومسألة يا أخوان التدريس، الناس فيها أو المعلمون على قسمين، منهم من يرزق، يعني يكون قد رزقه الله عز وجل علما ورزقه طريقة في إيصال المعلومات، يعني يستطيع أن يوصل المعلومات إلى الطلبة وأن يفهم الطلبة. ومن الناس من يكون على خلاف ذلك، عنده علم عنده معلومات لكن ليس عنده طريقة يستطيع ماذا أن يوصل. تجد ما شاء الله يعني مخزونه جيد من العلم ومن المعرفة، لكن ليس عنده الطريقة التي يستطيع أن يوصل بها المعلومة إلى الطالب. وهذا وهذا وهذا لا يحصل إلا بالتمرس وكثرة التدريس. نعم. ترتيب التفسير الحديث. إيه. ما ندخل السنة الفقه. شو؟ ندخل الفقه في السنة. إلا حتى القرآن فقه. في فقه. إنه أردت أن تفسر آيات أحكام داخل تحت إيش؟ تحتاج تفسير. الإنسان يفسر فس الآيات القرآنية يذكر ما فيها من الأحكام، سواء أحكام دنيوية أو أحكام أخروية. فالأحكام التي في القرآن مستنبطة من القرآن هي تتعلق بالعقيدة، وتتعلق بالفقه، وتتعلق بالمنهج والسلوك والتربية، لكنها كلها تدخل في مسمى التفسير. يعني المراد ما هو الكتاب الذي تدرسه أو تدرسه؟ يعني قول المذهب لأن خلاف شو؟ قول المذهب مقصود يعني المذهب، المتون الفقهية الخاصة بالمذهب. يعني مثلا عندنا الآن درس جدول تضع مثل تقول تفسير القرآن، أو تريد تفسير ابن سعدي أو تفسير ابن كثير، بعد ذلك ماذا؟ نقول صحيح البخاري أو بلوغ المرام، بعد ذلك ماذا؟ يأتي مثل العقيدة الوسطية، عقيدة الطحاوية، ثم بعد ذلك مثلا عندك فقه مقارن مغني وزاد المستقنع، تقول نبدأ بماذا؟ أصول الفقه. نعم أصول الفقه، ثم بعد ذلك يأتي الفقه المقارن والفقه المذهبي، ثم تأتي عاد كتب النحو وقلم الجدل. الجدل في الواقع يعني عند كثير من العلماء يدخل علماء أصول الفقه داخل في مسمى أصول الفقه. يعني إذا كان في سؤال ترى الفائدة للجميع. نعم. ويصل في درس ما ينبغي وصله، ويقف في مواضع الوقف ومنقطع الكلام، ولا يذكر شبهة في الدين في درس، ويؤخر الجواب عنها إلى درس آخر، بل يذكرهما جميعا أو يدعهما جميعا، ولا يتقيد في ذلك لمصنف يلزم منه تأخير جواب الشبهة عنها لما فيه من المسألة، لا سيما إذا كان الدرس يجمع الخواص والعوام. نعم. قال ويصل في درسه ما ينبغي وصله، ويقف في مواضع الوقف ومنقطع الكلام، يعني يكون كلامه متصل فتكون مواقفه واحدة، فمثلا يذكر جملة ثم يتكلم، يعني يذكر مسألة ويتكلم عليها ثم ينتقل لمسألة أخرى، ولا يصل هذه لهذه. والمهم يقول ولا يذكر شبهة في الدين في درس، ويؤخر الجواب عنها إلى درس آخر. يذكر شبهة في الدين تتعلق مثلا بأسماء الله عز وجل أو صفاته، أو تتعلق بتوحيد الألوهية من الشرك والتوسل وما أشبه ذلك، ما الجواب عن كذا وكذا مثلا، وهذا الحديث يدل على جواز كذا وكذا من الأمور التي تتعلق بالعقيدة وفيها شبهة، أو استدل به الصوفية على كذا وكذا وهذه شبهتهم، فما الجواب؟ نؤخر الجواب إلى الدرس القادم إن شاء الله. نقول هذا لا، لأن هذا يوجب التشكيك بالنسبة للطلبة، وربما حضر الدرس من العوام من لا يحضره إيش في الدرس القادم. أما إذا كان ما أورده من إشكال أو إيران لا يتعلق بأصول الدين، مثلا يقول مثلا الفقهاء قالوا كذا، وفي كتاب باب السلام قالوا كذا، لماذا فرقوا بين المسألتين؟ نجعل الأمر إليكم ونطلب منكم الدرس القادم أن تبين الفرق، هذا لا بأس. أو ذكر لغز الفرائض أو مسألة الفرائض أو معايات، لكن ما يتعلق بأصول الدين من الشبهات، ما يتعلق بالقرآن أو السنة التي تتعلق بأصل الدين والعقيدة، هذا لا، لابد إذا ذكر شبهة أن يجيب عنها، أو أن يطلب مثل من أحد الحاضرين الجواب إذا كان عنده جواب، فإن كان صوابا صحح، وإن كان خطأ بين الصواب. المهم لا يذكر الشبهة، يبين. قصدك الطالب يعني يسأل؟ أي نعم. هذا تبي شبهة يقول هذا إيه، يفاجأ مثلا هذه، يقول هذه إن شاء الله ننظر فيها الدرس القادم. لا، كونه هو يورد، هو اللي يورد. أما إذا سأله طالب يقول هذه إن شاء الله تعالى نؤجل الجواب عنها في الدرس القادم، يعني وأيضا أخذ العوام عما ذكره العالم أو المعلم شبهة أشد من أخذه من سؤال طالب. وينبغي أن لا يطيل الدرس تطويلا يمل ولا يقصره يمل ولا يقصره تقصيرا يخل، ويراعي في ذلك مصلحة الحاضرين في الفائدة في التطويل، ولا يبحث في مقام أو طيب ينبغي أن لا يطيل الدرس تطويلا يمل، لأن الدرس إذا طال مل الناس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. فقه لأن الخطبة إذا قصرت أمكن للناس أن يستوعبوها وأن يفهموها. كذلك بالنسبة للدرس لا يكون الدرس طويلا، وإذا قدر أن زمن الدراسة طويل فليجعل فاصلا بين كل درس والآخر، الفاصل بين كل درس وآخر كما هو موجود الآن في المدارس النظامية. يقول ولا يقصره تقصيرا يخل، يعني يأتي درس والطلبة يأتون درس 5 دقائق ويمشي 10 دقائق ما في فائدة. ومثل هذا لا يستحق ماذا؟ العناء، العناء. وأيضا في هذه المدة الوجيزة القصيرة لن يستطيع أن يتكلم ويبسط الكلام على المسائل، وراك مسائل تحتاج إلى بسط. إذا قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله راح دقيقتين، وإذا سمع الطالب وقرأ ثم أراد يشرح أنت قال انتهى الوقت، هذا الواقع خطأ. قال ويراعي في ذلك مصلحة الحاضرين في الفائدة والتطويل. ومن المستحسن أيضا أن يكون الوقت وقت الدرس محددا ابتداء وانتهاء حتى يعرف الطالب ما هو عليه. أما أن تجلس درس تقرأ مثل ما شفت نفسك خلاص مليت كده يكفي يكفي بركة نمشي، مرة نص ساعة مرة ساعة مرة ساعة ونص هذا خطأ. ينبغي أن يحدد وقت محدد للدرس، يكون الدرس مثلا كل درس مدته مثل 40 دقيقة نصف ساعة ونحو ذلك، حتى الطالب لا يقع في حرج والمعلم لا يقع في حرج. يقول ولا يبحث في مقام أو يتكلم على فائدة إلا في موضع ذلك، فلا يقدمه عليه ولا يؤخره عليه إلا لمصلحة تقتضي ذلك وترجحه. بمعنى أنه لا يبحث في مقام أو يتكلم على فائدة ليست في موضع صلب الدرس، يعني الاستطرادات، الاستطرادات. فمثلا هو يشرح مثلا فيما يتعلق بكتاب البيوع، قال كتاب البيع، ثم ينتقل من البيع يستطرد في مسألة في الصلاة أو العكس، نقول هذا استطراد ليس فيه فائدة، ليس فيه فائدة لأنه يوجب تشتت الذهن. الآن الطلبة عقولهم في البيع والشراء فلا تصرفهم إلى عبادة، أو في عبادة فلا تصرفهم إلى البيع والشراء. إلا المؤلف يقول إلا لمصلحة تقتضي ذلك وترجحه. فمثلا لو أن المؤلف أو صاحب الكتاب أشار إلى مسألة في هذا الموضوع تتعلق بموضوع آخر فلا حرج أن يستطرد في ذكر هذا الموضوع بقدر ما يتضح به المقام. نعم. سادسا ومن هذا أيضا أن بعض الناس إذا كان يشرح في كتاب حديث يشرح حديثا مثلا ومر لفظة يعرب لفظة قلب الدرس من حديث أو مشرح حديث إلى نحو، نحو يحب النحو فيقلب الدرس من كونه درس في الحديث واستنباط الفوائد إلى أن يكون درس لغة عربية، أو يشرح مثلا في حديث فيقلب الدرس مثلا إلى أصول الفقه، أصول الفقه. ولا بأس أن يذكر مثلا يقول مثل من تفيد العموم كذا وكذا على وجه الاختصار، أما أن يقلبه يقول العموم واختلف الأصوليون هكذا وكذا وكذا وكذا ثم يدرس أصول الفقه، أو يمر به عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر هو ثاني الخلفاء الراشدين وأسلم كذا وحصل كذا وفتوحات في عهده كذا وحصلت فتنة وقتل وكذا، يذكر يعني ويستطرد ثم يدع ماذا المقصود. فإشارة إلى هذه مثل أراد أن يتكلم مثلا في مسألة في حديث أو ما أشبه ذلك لا بأس يذكر شيء نبذة موجزة عن راوي الحديث، يتكلم على ألفاظ الحديث من اللغة من حيث اللغة ومن حيث البلاغة على وجه لا يخل بالمقصود الأصلي وهو إيش شرح الحديث واستنباط الفوائد. سادسا أن لا يرفع صوته زائدا على قدر الحاجة ولا يخفضه خفضا لا يحصل معه كمال الفائدة. روى الخطيب في الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الصوت الخفيض ويبغض الصوت الرفيع. قال أبو عثمان محمد بن الشافعي ما سمعت أبي يناظر. طيب هذا يقول السادس أن لا يرفع صوته زائدا على قدر الحاجة، لأن المقصود من رفع الصوت ها الإسماع، فإذا حصل الإسماع فذاك. وأيضا رفع الصوت الزائد ها يزعج الطلبة وكأنه يعني يريد أن ينفرهم يكون يرفع صوته ويصرخ وكذا، المقام لا يقضي لا يليق بهذا. والدروس العلمية دروس العلم المشروع فيها أن يكون الصوت إيش منخفضا يعني منخفضا على وجه يحصل بالاستماع، بخلاف الخطب من قام خطيبا أو واعظا فمشروع أن يرفع صوته. كان النبي في حديث جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. كذلك لا يخفض صوته خفضا لا يحصل معه كما الفائدة، بحيث أن الطالب يسمع بعض الكلمات ويخفى عليه بعضها. وأما الحديث المذكور فهذا الحديث لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم. المحاضرات تكون بين بين، أيضا المحاضرات بين بين. الخطبة لها يعني لها مقامها، وتأثر الناس بالخطبة أشد من تأثرهم بمسألة المحاضرة. الإنسان إذا أراد مثلا يلقي محاضرة يتكلم ليس ككلام الدرس، واضح يعني الإنسان في الدرس يتكلم على الراحة ويأخذ ويعطي. المحاضرة لا، المحاضرة كلام متصل يكون فيه رفع صوت، لكن ليس تحمس المتكلم في المحاضرة كتحمسه حال إيش الخطبة. الخطبة لها مقام. وأيضا يا إخوان الموضوع يختلف، يعني إنسان مثلا يتكلم في خطبة من الخطب يتكلم مثلا عن ما يتعلق بأمور، يعني ينبه على أمر عقدي، أمر فشى بالناس في الشرك، لا بد أن يكون إيش متحمسا. لكن يتكلم على ما يتعلق أحكام الطهارة، أحكام الطهارة أو أحكام الصيام، ما يستدعي هذا رفع الصوت. فلكل مقام مقام. قال أبو عثمان محمد بن الشافعي ما سمعت أبي يناظر أحدا قط فرفع صوته. قال البيهقي أراد والله أعلم فوق عادته، والأولى أن لا يجاوز صوته مجلسه ولا يقصر عن سماع الحاضرين. ولا يقصر ولا يقصر ولا يقصر عن سماع الحاضرين، فإن حضر فيهم ثقيل السمع فلا بأس بعلو صوته بقدر ما يسمعه، فقد روي في بس هذا ما لم يؤدي إلى رفع الصوت المخ بعد ما يسمع إيش ها أما يجوز؟ يقول المؤلف لا يجوز، مشكلة. يعني الطلبة يسمعون وش تقول، وش يقول المؤلف، يقول فيه نظر يصرخ ما دام اللي ثقيل السمع إما أن يقرب من المعلم أو من السماعة أو يحضر إيش سماعة، يعني المراعى في ذلك هو الغالب والجميع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.